إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. معاشر المؤمنين، بالأمس شكت امرأة بفعل سيء قام به أحد أقاربها، وهذا القريب ما كان ليأتي منه مثل هذا، لأنه في ظاهره متفقه نوعا ما في الدين، لكن نزغات الشيطان ووساوسه ووساوس كذلك شياطين الإنس دفعت به إلى أن ذهب إلى عرافة، إلى مشعوذة، إلى ساحرة، فشكى لها بمشكل عائلي، فزعمت هذه المجرمة أن الذي فعل لك السحر في عائلتك هي فلانة، فنظر في الناس فلم يجد إلا أخته، لأن الاسم الذي ذكرت الساحرة أو المشعوذة أو الدجالة هو اسمها، ولكن هذه المرأة والله كانت تشكو وتبكي بدموع ساخنة حارة، دليل على براءتها، وتشكو به إلى الله حيث قطع رحمها وشكك فيها وجعل بينها وبين عائلته وهو أخوها عداوة، لا تزول هذه العداوة إلا بتوبته إلى الله وإعلانه التوبة وإعلانه وتصريحه بالخطيئة وبأنه مذنب وبأنه مخطئ، ثم عودته إليها ليصل رحمها. وإني ضامن له إذا عاد إليها مع اعترافه ببراءة بذنبه، مع اعترافه بذنبه وخطيئته، ضامن له أن تعود إليه وأن ترجع إليه، لأنه من دمها، من نسبها، لأنه من رحمها. فإن كان اليوم بين الناس فليعد إلى رشده، وليعد إلى عقله، وليتب إلى ربه، وليرجع إلى أخته، وليصل رحمه، لأن قطع صلة الرحم من كبائر الذنوب ومن المستوجبات للنار يوم القيامة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وبهذه المناسبة سأتحدث اليوم عن كفر الكهنة والسحرة الذين يسعون في الأرض فسادا، والذين يفسدون العلاقات بين الناس، والذين يفرقون المرأة عن أخيه وعن أمه وعن أبيه وعن زوجه، فسعيهم سعي الشيطان وهم جنود إبليس، وإن حد الإسلام فيهم القتل. فأقول مستعينا بالله رب العالمين، إن ظاهرة التكهن والتنجيم ومحاولة استكشاف الغيب بطرق مختلفة هي ظاهرة قديمة فكر فيها العقل البشري الشيطاني منذ فجر التاريخ، والقرآن يحكي لنا عن السحر عند الفراعنة، وما أرسل الله موسى عليه السلام إلا ليدحض ويبطل سحرهم بالمعجزة الباهرة التي هي العصا تتحول إلى ثعبان فيلتهم سحرهم ويعود إلى أصله التي هي العصا، وكان له فيها مآرب أخرى. ويحكي لنا القرآن الكريم كذلك عن قوم عيسى الذين كانوا يدعون كشف المغيبات، فبعث الله عيسى عليه السلام بالمعجزة الحقة التي تفحمهم ولا يجدون سبيلا لردها ودفعها بدجالهم، إذ كان سيدنا عيسى يخبر الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم وما يخزنون في خزائنهم، وطبعا هذا يأتيه عن طريق الوحي من الله سبحانه وتعالى. ويخبرنا القرآن عن سحر العرب، العرب كان عندهم نوع من السحر، بلا هذا السحر اللي كان هضروا عليه دابا، سحر الكلام، سحر البيان الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا. في فصاحة شعرهم ونثرهم وخطابتهم وحكمهم وبيانهم، وما أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا ليعجزهم عن الإتيان بمثل ما جاء به، اللي هو القرآن الكريم الذي هو من عند الله. وما بعث رسول في قوم إلا بلسان قومه ليبين لهم، وبمعجزة قاضية على ما عندهم من خرافات ودجل يبهرون به الناس ويأكلون به أموالهم بالباطل. ويحكي لنا القرآن عن كهان العرب الذين كانوا يستقسمون بالأزلام ويسجرون الطير ويعتمدون على الجن فيكذبون على الناس ويبتزون أموالهم ويفسدون عليهم دينهم ودنياهم، فلما جاء الإسلام أبطل ذلك كله وأقام الناس على عقيدة التوحيد وعلى الحنيفية السمحة والمحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. هذا الشاهد، وأن تستقسموا بالأزلام، حرم عليكم الاستقسام بالأزلام. وسنعرف ما المقصود بالاستقسام بالأزلام. وقال تعالى كذلك: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وفي الإشارة إلى عقيدة زجر الطير يقول القرآن الكريم: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. تطيرنا بكم أي تشاءمنا بكم، قالوها لأنبيائهم ورسلهم. ويقول أيضا: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. هادم الفراعنة الأقباط في مصر كانوا إذا أصابتهم مصيبة كجائحة أو جفاف أو فيضان يغمر ديارهم وأموالهم أو طاعون يستأصل أخضرهم ويابسهم، يقولون: هذا بسبب موسى، تطيرنا بك وبمن معك من الذين تبعوا موسى وآمنوا برب العالمين سبحانه. فما معنى الاستقسام بالأزلام؟ وما معنى التطير؟ وما معنى زجر الطير؟ تحكي كتب التفاسير والتاريخ البشري أن العربية، الرجل العربي، كان إذا أراد الزواج أو السفر أو التجارة أو أي شيء يجهل مصيره ولا يدري هل فيه خير له أم شر، كان يأتي الكاهن فيقسم له بالأزلام، وهي سهام كان يديرها الكاهن في جرابه، عنده خنشة فيها سهام مكتوب عليها بعض الكتابات، يديرها يحركها بحال اللي كيحركوا داك السويرتي ويجبد. يأتي الكاهن فيقسم له بالأزلام، وهي أنواع منها سهام كان يديرها ويخلطها الكاهن في جرابه ثم يخرج واحدا منها، فإذا خرج ما كتب عليه أمرني ربي. واحد مكتوب عليه أمرني ربي، والآخر مكتوب عليه نهاني ربي، والثالث لا شيء عليه. إذا خرج ما كتب عليه أمرني ربي فعل، مشان ذاك المهمة اللي هو عازم على فعلها، وإذا خرج ما كتب عليه نهاني ربي تراجع ولم يفعل، وإذا خرج ما كتب عليه ما لم يكتب عليه شيء إما أعاد الكرة، إما كيعاود، وإما يقول له الكاهن: خيرتك الآلهة، افعل ما تشاء، خيرتك. وهكذا يتوكل هذا الإنسان على الوهم، يتوكل ويعتمد على ماذا؟ على الوهم وعلى الصدفة. أما التطير فمأخوذ من زجر الطير، بحيث كان أيضا كأنه يستشير مع الطير، يأتي إليها فيزجرها، فإن طارت يمينا تفاءل وإن طارت شمالا تشاءم. هذا أيضا اعتماد وتوكل على الوهم، لأن الطير يمكن أن تطير يمينا ويمكن أن تطير شمالا حسب قصدها وإرادتها، وهي لا تعني بذلك شيئا فيما يخصه هو، لا تعني شيء. قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير، يتفاءل إذا سمع كلاما حسنا جميلا إلى آخره فيتفاءل به ويستبشر به، ولكن إذا سمع كلاما غير جيد، كلام سيء أو كذا، لا يتطير. جاء الإسلام بالبديل للأزلام والتطير، فما هو البديل الذي جاء به الإسلام؟ جاء بالعزم والتوكل على الله، جاء بالعزم والتوكل على الله. لك أن تستشير ولك أن تستخير، تستشير الناس وتستخير الله، فإذا عزمت فتوكل على الله، لا يردك شيء. فإذا حدث شيء بعد ذلك، وقع لك شيء حاجة مثلا، فهو ابتلاء فيه ثواب وفيه أجر، لأنك توكلت على الله سبحانه وتعالى. فأنت مأجور، أصبت أم أخطأت، أنت مأجور، ربحت أم خسرت. لكن إذا اعتمدت على غير هذا فأنت خاسر، ربحت أم خسرت كذلك، خاسر فيهم جزبين. ونعود إلى ظاهرة التكهن، هذه الظاهرة هذه اللي انطلقنا منها، فقد عادت هذه الظاهرة السيئة الخبيثة إلى العالم الإسلامي، وأطلت برأسها وتفشت واستشرت في المجتمع، علما بأن المجتمع عقيدته إسلامية، يكفر بالسحر والسحرة والكهان والعرافين والمشعوذين، ولكن السبب هو جهل الناس الآن بدينهم وعدم تفقههم في عقيدتهم. الأمية غالبة، وكثرة الشياطين استطاعوا أن يبثوا وينشروا العقائد الفاسدة الجاهلية في الناس، ويصدقها الناس كأنها صحيحة، ولا يعيش الباطل إلا في غفلة الحق. فكلما ابتعد الناس عن تعاليم القرآن وأنوار السنة تخبطوا في الظلام، وغزاهم الفساد، وعمتهم الفوضى، والتبس عليهم الحق بالباطل، وتعطلت حواسهم عن إدراك الحقيقة والصواب. وصارت لهم قلوب لا يفقهون بها، وأعين لا يبصرون بها، وآذان لا يسمعون بها. قال الله تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نعم، هذا الذي يفعل هذا أضل من البغل والحمار والبقرة والجمل، لأن هذه المخلوقات مستقيمة تعمل فيما خلقت له، ولا تزيغ ولا تنحرف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بينما هذا منحرف، أمر بالاستقامة فانحرف واعوج وزاغ عن صراط ربه المستقيم. فإذا صار أضل منها، أضل. وفي كل من الأحياء، الآن الأحياء ديالنا في المدن في البوادي في كذا، لا تخلو من كهنة ومشعوذين يتربصون بالناس ويأكلون أموالهم وينتهزون جهلهم وغفلتهم ويخدعونهم بمظاهر، مظاهر إسلامية ومسوح، ويسمعونهم بعض الآيات فيحسبونهم صالحين. هنا في كي يقع تدويخ، كيقولوا الشريف، مشاون عند الشريف، وهذا الشريف له لحية وله سبحة طويلة فيها عقد كبيرة، وهو يتظاهر بالتقوى والخشية، ولكن مظهره مظهر العباد، ومبطنه ودخيلته دخيلة الفساد. قلب فرعون ولسان موسى يعملون في الظلام ويختفون بالنهار، فمثلهم كمثل الخفافيش والخنافس التي تكره النور، فهم هنا وهناك وفي كل بلد من بلدان المسلمين، فضلا عن بلاد الكافرين. كم سرقوا من أموال ومزقوا من أسر وشتتوا من جموع وقتلوا من ضحايا وظلموا من أبرياء وفرقوا من أزواج، هذا فعلهم. ورغم انكشافهم وظهورهم وانفضاحهم لا يتعرضون لحرب، لا من طرف السلطات ولا من طرف الناس. منكر يسكت عنه الناس، منكر قائم بذاته والناس عنه صامتون، ولا يحق لهم الصمت. ماذا إذن غر الناس في هؤلاء؟ غرهم فيهم مظهرهم واحتجاجهم ببعض الآيات القرآنية وادعاؤهم بأنهم يعلمون شيئا من الغيب فيخبرون بالشيء فيقع كما أخبروا. فهل هذا صحيح؟ هل ما يخبر به الكهان فيقع على مثل ما أخبروا يكون سببا لتصديقهم والاعتراف بهم وعدم محاربتهم؟ نرى الجواب بعد الاستراحة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا ويعلمنا ما جهلنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وعلينا معهم جميعا بفضلك وكرمك يا أكرم مسؤول يا خير مأمول. ثم أما بعد، الغيب قسمان: غيب مغلق باق على أصله لا يطلع عليه أحد سوى الله عز وجل، وغيب مفتوح كشفه الله عز وجل لمن شاء من أنبيائه ورسله، فنطق به الرسل فرآه الناس كفلق الصبح. والغرض من ذلك تأييد الأنبياء بالمعجزات ليصدقهم الناس ويؤمنوا بهم. ومن ذلك أيضا ما يكشفه الله تعالى من أسرار القدر للملائكة فيتدارسون ذلك بينهم في السماء، وتستطيع الشياطين أن تخطف الخطفة منه فتلقيها إلى أوليائها من الإنس وهم الكهنة والسحرة والمشعوذون. فأما الغيب الذي استأثر الله بعلمه فدليله من القرآن الكريم قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. من يستطيع أن يعلم هذا الغيب؟ ما تسقط من ورقة إلا يعلمها الله سبحانه وتعالى ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. علم تفصيلي مش علم إجمالي كما قال بعض الفلاسفة، قالوا الله يعلم الأشياء جملة لا تفصيلا. هنا كيف فصل الآية؟ ركت فصل الآية هذه وهي الآية 59 من سورة الأنعام، وفي سورة النمل قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وفي سورة لقمان قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه الخمسة اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس لا يعلمهن إلا الله. النوع الثاني من الغيب ما أطلع الله عليه رسله تأييدا لهم وتصديقا لنبوآتهم، نجد المثال عليه في قوله تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي، يصطفي ويختار، يجتبي من رسله من يشاء، سورة آل عمران. وقوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقوله تعالى في آية الكرسي: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما شاء. فماذا إذن بعد الحق إلا الضلال؟ فالكاهن كافر حتى يتوب، ومن سأله كفر، كفر مدة 40 يوما. والدليل على ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وقوله أيضا: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه أصحاب السنن. إذن كاين جوج أحاديث، جوج حالات فيهم جوج الأحاديث. الحالة الأولى واحد يمشي عند الكهان ويسألوا فقط لا يصدقه، وإنما مجرد السؤال، مجرد السؤال والذهاب والقصد، هذا لا تقبل له صلاة 40 ليلة الحالة الثانية يقصده ليسأله ليصدقه، يعني ماشي عنده يسأله واللي غادي يقول له ينفذه في الواقع دياله، هذا كفر، هذا قد كفر. وإذا كفر خرج من الملة الإسلامية فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، لا حظ له في رحمة الله تعالى، لا حظ له في الجنة، وإنما هو من أهل النار إلا إذا تاب قبل أن يموت. وليس مع الكاهن إلا شياطين الجن، والشياطين الجن والجن لا يعلمون الغيب وإنما يسرقونه. شنو عنده هذا الكاهن؟ عنده الجن، عنده الشياطين، وهذه الشياطين ما كيخدموا حتى كيقوم بأعمال خبيثة، منها إهانة المصحف، إهانة كتاب الله تبارك وتعالى، وتلويثه وتنجيزه. قال الله تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. سورة الحجر. السمرة محفوظة، الملائكة يتدارسون الغيب وأوامر الله تبارك وتعالى، الشياطين عندهم قوة الصعود والعروج في السماء، قوة ذاتية، يستطيعون القرب ويستطيعون التجسس ويقتربون حتى يسمعون بعض الأشياء ويخطفونها خطفة ويسرقونها سرقة، كما قال الله تعالى في سورة الجن فترجمهم الشياطين، قال: وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. عن عائشة رضي الله تعالى عنها سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكهان فقال: إنهم ليسوا بشيء. فقيل له: إنهم يقولون أحيانا كلمة فتكون صادقة. فقال عليه الصلاة والسلام: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه من الإنس قر الدجاجة فيخلطون معها 100 كذبة. هذا هو الكشف عن الكهنة، هذا هو الإخبار عنهم وعن السر اللي عندهم، ها هو اللي عندهم اللي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الكلمة اللي تجي كتجي صحيحة كيكونوا سرقوها، سرقها الشيطان وجابها عندك الكاهن واحتفظ بها، ولكنه يعطيها مغلفة في 100 كذبة باش كتجعل هذا كيدوخ، كيدوخ، كيقول يشوف واحد الإشعاع ومن بعد كل شيء الذي يحيط به ظلام كذب ودجل. أما علم الغيب فكما أغلق على الإنس أغلق على الجن كذلك. قال الله تعالى في الجن: فلما قضينا عليه الموت، يعني على سيدنا سليمان، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض السوسة، دابة الأرض تأكل من سأته أو من ساته، والمن سأ هي العكازة اللي كان كيعكز عليها سيدنا سليمان. فلما خر أي سقط، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. سيدنا سليمان كان كيحكم في الجن، منهم اللي كيصعد في السماء، منهم اللي كيهبط في البحار وفي الأراضي، ومنهم اللي مسجون مقبوط، وبقوا في هذه التمارة كما اللي كنقولوا بالدرجة ديالنا في هذا العذاب وفي هذه الأعمال الشاقة حتى مات سيدنا سليمان وهو قاعد على كرسيه وبيده عصاه، وظل ميتا زمنا طويلا حتى اتكلت العكازة دياله بالسوسة ورشت وتكسرت فمال وسقط على الأرض، فعلمت الجن أنه مات وقد كان مات منذ زمان. إذن بهنا ما عرف باش تعرف بأن الجن ما كيعرفوش الغيب، إنما كيسرقوه كيسرقوه ويجيبوه الكهان ديالهم. أخيرا أقول، قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب الكافي من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذ الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى اللعب والزمر وعلى اللعب الباطل. الأجرة ديال هادو يعني يأخذها صاحبها سحتا وحراما، واللي أعطاها له كذلك شارك في الإثم وتعاون عليه، والله تبارك وتعالى نهى عن ذلك فقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يهدينا صراطه المستقيم وأن يغفر لنا فإنه هو الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد، معاشر المؤمنين، جدير بمن الموت مصرعه والتراب مضجعه والدود أنيسه ومنكر ونكير جليسه والقبر مقره والقيامة موعده والجنة أو النار مورده، ألا يكون له فكر إلا في الموت ولا ذكر إلا له ولا استعداد إلا لأجله ولا تدبير إلا فيه ولا تطلع إلا إليه ولا تعرج إلا عليه ولا اهتمام إلا به ولا انتظار ولا تربص إلا له، وحقيق بأن يعد نفسه من الموتى ويراها من أصحاب القبور، فإن كل ما هو آت قريب والبعيد ما ليس بآت. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. اللهم إنا نعوذ بك من ذنب، نعوذ بك من دنيا تمنع خير الآخرة، ونعوذ بك من حياة تمنع خير الممات، ونعوذ بك من أمل يمنع خير العمل. قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: ثلاث عجبت لها حتى أضحكتني، ثلاث عجبت لها حتى أضحكتني: مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس يغفل عنه، وضاحك ملء فيه ولا يدري أساخط رب العالمين عليه أم راض، وثلاث أحزنتني حتى أبكتني: فراق الأحبة محمد وحزبه، وهول المطلع، والوقوف بين يدي الله، ولا أدري إلى الجنة يؤمر بي أم إلى النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم حسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا واهد قلوبنا واغفر ذنوبنا واشفنا من كل داء ونجنا من كل كرب وبلاء ومن عقيدة أهل كربلاء. اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى في الجنة. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتبيض بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وترد بها الفتن عنا وتعصمنا بها من كل سوء. وهذا رجل يسألكم الدعاء لأمه المريضة، وآخر يسأل الدعاء أيضا لأخته، فاللهم اشفهما بشفائك الذي لا يغادر سقما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته،